You

وأفلح من تزكى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار موصلة. الله أكبر. الله أكبر. الصغر إذا جلى والليل إذا يغشى والسماء وما الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها